الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، ستر الله عز وجل. تعالوا نشوف ربنا بيستر على عبده إزاي، وشوف ربنا يستر على عبده يوم القيامة. ربنا عز وجل بيقول في القرآن: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وشوف التعبير، أحد الصالحين قال: لو قال لي ربي ما الذي غرك بي لقلت ستورك المرخاة. اللي غرني يا رب ان انا اعمل الذنوب والمعاصي طيلة السنين دي كلها، ان انت بتسترني. اللي غرني يا رب ان انا اكل مال الحرام واسرق كده بدون ما حد يحس بي، عشان انت بتسترني. اللي غرني يا رب ان اسمع الافلام الاباحية واقع في الزنا ومحدش شايفني، ان انت بتسترني. اللي غرني يا رب وانا عمل اظلم واكل من الحرام واذي جاري واذي قريبي، عشان انت بتسترني. لو قال لي ربي ما الذي غرك بي لقلت ستورك المرخاة. سبحان الله. وشوف تعبير القرآن: ما غرك بربك الكريم. ودي من كرم الله أنه يستر على عباده، لا يعجل الله عز وجل لهم العقوبة، ولا تعجل لهم الفضيحة، ولا يكشف الله عز وجل ستره على عبده من أول مرة. سبحان الله. بل يستر الله عز وجل على عباده ويمهلهم لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن يفيقوا من سكرتهم، لعلهم أن يتغيروا في أحوالهم وأن يرجعوا إلى ربهم وإلى خالقهم عز وجل. دي من ستر الله عز وجل. يسترك في الدنيا، سبحان الله، يسترك ويمهلك، بل ويرزقك ويحلم عليك. وربنا بيسترنا، سبحان الله. ولو كشف الله ستره وكل واحد فينا شف ذنوب الآخر، لشمأز كل واحد من إيه؟ من الآخر. سبحان الله. حتى أحد الصالحين بيقول: لو كان للذنوب رائحة، لو كان للذنوب رائحة ما صافحنا أحد أو ما جالسنا أحد، ولكن من ستر الله عز وجل أنه يستر على عباده. وتعصي الله وتخرج أمام الناس وأنت الرجل الطائع وأنت الرجل الصالح، ليه؟ عشان ربنا عز وجل بيسترك. ويجعل الله عز وجل لك الثناء بين الناس، ليه؟ عشان ربنا عز وجل بيسترك. هذا ستر الله في الدنيا. حتى العاصي اللي بيتمادى في الذنوب والمعاصي ربنا بيستره، ممكن سنوات وربنا بيستره. ولذلك انصح الأثر، سيدنا عمر أمسك بسارق، لص حرامي سرق، فقال اللص: يا عمر، هذه أول مرة أسرق. قال: كذبت، والله ما كان الله ليكشف ستره عليك لأول مرة. سبحان الله. تسرقت قبل كده كتير وربنا سترك كتير وكشف عنك الستر، ويمتد هذا الستر يوم القيامة. تخيل معي المشهد كده على رؤوس الأشهاد من لدن سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة، وينادي، ينادى فلان ابن فلان. سبحان الله. تخيل كده لو الذنوب والآثام بتاعتك كل الناس تعرفها، تكشف يوم تبلى السرائر، تكشف الفضائح. لكن سبحان الله، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، فيضع الله عز وجل كنفه على عبده. كنفه يعني ستره، حتى يقرره الله عز وجل، يقرر هذا العبد بذنوبه. تخيل كده، يقول رب العالمين من بين عبده: عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. يذكر عبده يقول له: فاكر المعصية اللي عملتها في الدنيا وانا سترتك؟ فاكر يا عبد اليوم الفلاني؟ فاكر في السنة الفلانية؟ فاكر في المكان الفلاني؟ فاكر ان عملت كذا وكذا؟ العبد ظن انه هالك خلاص. فشوف من جمال ستر الله عز وجل، فمن جمال الستر بتاع ربنا، بعد ما العبد ظن في نفسه انه هالك، بص الروعة، بص الجمال، بص عظمة ستر الله عز وجل، فيقول الله: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله، ما أحلم الله وما أجمل ستره عز وجل على عباده، فما أحوجنا أن نقف مع ستر الله، وهذا يدفعنا إلى طاعته وإلى القرب منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.